عاقب أولئك ونجى هؤلاء لأن هو ذات عليا بيده الأمر. طيب من الله من ينصره؟ لازم هناك ذات قوية معنى أعلى من ولا يوجد ولا سبحانه. وإذا قال من ينصرني من الله إن طردته؟ من راح ينصرني؟ سليم أفلا تذكرون؟ طب هنا قال إن طردتهم بصيغة المضارع، لماذا لم يقل إن أطردهم مع أن الطلب يعني حال كونه منهم لم يتحقق بعد، فلماذا جاء إن طردتهم وليس إن أطردهم؟ يعني القرآن كثيرا ما يستعمل إذا جاء الفعل الماضي بعد أداة الشرط زي إن طردت إن طردت، فالغالب أنه يراد به مرة واحدة يعني، وإن جاء المضارع مظنة التكرار يتكرر يعني فرق إن طردتهم يعني مرة واحدة وإن أطردهم يطردهم مرة ومرة ومرة مرات أكثر من مرة يعني هذا في كثير يعني لاحظ من قتل مؤمنا خطأ قتل فتحرير رقبة من قتل يعني خطأ ومن يقتل مؤمنا متعمدا الله فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه هذا ما ظنت التكرار متعمد ذاك خطأ عجيب إذا فرق دلالة بين من قتل ومن يقتل طبعا طبعا فإن الاثنين ما حدث بالمرة ما حدث لكن هذا ما ظنت التكرار لاحظ قال وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت نعم في لما في قريش ذكر أنهم بعد معركة بدر وإن نعم تعودوا نعد نعم وإن عدتم عدنا لا هاي في بني إسرائيل طب ما الفرق بين هذه وتلك؟ لأن وإن تعودوا نعد مظنة أنه يكررون العودة مو مرة واحدة. فرق قريش يحاولون أكثر من مرة. صح. كثير كثير. بني إسرائيل قال لتفسدن في الأرض مرتين. مرة تعلون علوا كبيرا. مرة راحت ومرة الأخرى وين؟ صح. عودة. فيها واحدة. واحدة. لأنه قرر بالبداية أن هم الإفساد مرتين. مرتين. فقط. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها من أراد الآخرة الآخرة واحدة نعم صحيح ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه ثواب ومن يرد ثواب الآخرة ثواب تكرر دائما تجد الثواب أنت في كل عمل لا تبتغي الثواب فيه صح فقال يرد ثواب لكن الآخرة واحدة هل ينسحب إذا فصل بين من والفعل ومن كان يريد العجلة عجلنا له فيها هذا راح يصير كان يريد يعني استمرار هذا راح يصير كان يفعل لأن كان إذا دخلت على الفعل المضارع أفاد الاستمرار أو العادة كان إذا دخلت على المضارع أفادت الاستمرار كان هذه قاعدة يا سيدي نعم قاعدة كان يفعل كان يكتب كان يقال كان كان يصوم الليل كان كان يقوم الليل كان نعم يقوم الليل. ولهذا هنالك فرق بين قوله تعالى إن طردتهم وسؤالي إن أطردهم إن أطردهم معنى تكرار تكرر وهو مرة واحد راح يعقب ما حد ينصره فإذا تكرر كده ما يستطيع مرة واحدة خلص ما حد ينجي منه يعني هذا الله. الله لا يمهله حتى يكرر الطرد مار لا يمهله صح. مرة واحدة راح يخلص ما حد ينجي منه نعم. ما يسمح له أن يكرر أصلا العقوبة راح تأتي إن طردتهم أفلا تذكرون هكذا ختمت الآية الكريمة نعم. سيدي لماذا تذكرون هكذا وليس تتذكرون لا هو الأمر يعني الأمر واضح يلا من ينصرني من الله يحتاج هذا لا يحتاج إلى آنية من ينصرني من الله سأل أي واحد من معك من الله لا أحد. خلاص لا يحتاج إلى طول تذكر وتفكير قال تتذكرون يعني يحتاج إلى طول والفرق بين تذكرون وتتذكرون من حيث علمنا القرآن في التعبير أنه إذا طول الفعل معنى الفعل أطول يصير الحدث أطول وإذا حذف من الفعل أقل كما ذكرنا فعل في تنزل وتتنزل توفاهم تتوفاهم نعم هكذا فهذا لا يحتاج إلى طول تذكر هذا فورا فورا ما يحتاج إلى رد آني فوري واضح يعني من ينصرني ما يحتاج إلى تأمل كثير هذا لا أحد من ينصرني خلص يلا جاوب لا خلص أفلا تذكر ما لا يحتاج إلى تذكر وتفكر ولذلك لا هذا أمر واضح هم هي أفلا تذكرون يعني خاتمة لسؤال سيدنا نوح قومه من ينصرني من ينصرني طيب من ينصرني فهذا أذكرها فالتذكر ربما توهم الذهن بأنه ربما يريد أن يسترجع شيئا ما أو يتذكرون شيئا ما ويذكرهم بأمر غاب عنهم كأنما

هذا مقام تبكيت وتعنيف عند سيدنا محمد، تبكيت وتعنيف وعند سيدنا نوح لا، هو مقام تلطف يدعوهم بهدوء، تحابب يا قوم يا قوم يا قوم حتى هذا. نعم. طب هل هذا يعني هذا كله تعبر عنه كلمة لكم؟ لكم طبعا، تقول أنت ولا أنا قلت كذا، لما يخالف أنا ما قلت لك، ألم أقول إنك، ألم لا أقول لك إنك لم تصدق، حتى أنت مع ابنك صح مع هذا في نعم. إحنا مو قلنا مو ما نعم. مو قلت لك، يقول يا ابن أنا قلت كذا كذا، أنا قلت لك إنك حتى في الكهف أيضا مع العبد الصالح، ألم أقول، ألم أقول لك إنك، ألم أقول لك إنك، يعني إشارات دقيقة في الموقف والسياق والحالة النفسية، مع أن المسرح العام أنه هو قال لهم كذا، قال لهم لكن الظرف إيش اللي قال فيه، ما هو الظرف، ما هي الحالة اللي قال فيها، ما هو السياق اللي قال فيه، هل في مقام تودد وملاطفة ودعوة أم هو في مقام تعنيف، الموقف يختلف. صح. يعني الكلام لمقتضى الحال. لمقتضى الحال. مقتضى الحال. لكن هذا بتجري عليه سنن اللغة العربية وقواعدها من من بلاغة وبيان ومعاني وبداية إلى آخر. لكن سيدنا نوح ما كان يتكلم العربية مثلاً، وكان يتكلم لغة قومي آنذاك. فكيف يقول هذا الكلام من وجهة نظر؟ يعني لا يغضب سيدنا نوح مثلاً ولا يتلطف. مبشر لا طبعا، لا يغضب احيانا يغضب، قلت يعني يغضب بلغتي هو، لا تضع الارض من الكافر ما ديارا، اليس الا يغضب، الا يتلطف، الا يتودد، الا يمسح، زي طبنا ربنا سبحانه وتعالى يترجم هذه باللغه العربيه بادق مثال واعلى واعلى بيان. وهذا القران ترجمه، ادق ترجمه، أدق ترجمة لما ورد في كل الكلام هذا بأسلوب معجز. يعني كل نبي كان يتكلم بلغة قومه، يتكلم طبعا بلغة قومه. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه طبعا. ليبين لهم. والله سبحانه وتعالى نقل لنا هذه الأخبار باللغة العربية. بأدق كلام وبالأسلوب معجز. كما إحنا نترجم، إحنا نضربنا كم مثلا، إحنا قصيدة في لغة هذا أردية، نعم، تترجم حسب قوة المترجم وحسب قدرته وحسب إمكانيته في اللغة. صح صح. يعني القرآن أجمل وأبلغ وأفصح ترجمة لما أخبر به وحدث عنه. طبعا أدق ترجمة، أدق ترجمة في بأسلوب معجز بيان. يعني قصتين، أنا يعني أقرأ قصتين اللي أحداث وحدة، لكن فرق بين الكاتب وكاتب. صحيح صحيح. ولا أقول للذين تزدري أعينكم، يعني لماذا تزدري وهم واقع هل أنها ازدرت ولا يزالون، ولا يزالون صحيح، إذا تزدري لأنهم لا يزالون، وإذا قال ازدرت أمر ماضي قد تكون قد تغير. عجيب، ازدرت وانتهت، ربما تكون لم تزدري الآن، محتمل الآن هم مستمرين على هذا الشيء استمرار. ولا يقول الذين تزدري أعينك، لا تزال يعني ازدرت وما زالت تزدري مستمرة. هذا قال أن التجدد دائما يفيد الحدوث والتجدد الاستمرار المضارع في الغالب، والماضي فيه التحقق والثبوت مثلا في الغالب، في الغالب في الغالب في الغالب. اسمح لنا نأخذ فاصلا ثم نواصل اللقاء مع حضرتك مرة ثانية. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، فاصل بعده نواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحية في لمسات بيانية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، مرحبا بحضرتك مرة ثانية سيدي، بارك الله فيك. وهنا يقول ولا أقول للذين تزدري أعينكم، في في في في قول تبارك وتعالى هذا الذي قلناه، لماذا حذف العائد لم يقل تزدريهم مثلا، في تزدري أعينكم أو تزدرونهم، ولا أقول للذين تزدرونهم. سؤالين كيف ماشي، طب كلامك حلو، لماذا حدث العائد؟ نعم تزدريهم أعينكم، نعم، وحدث العائد إكراما لهم. احيانا احنا يعني نحذف